الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأراد الجاعل فسخ الجعالة، ولما يشرع العامل في العمل بعد، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. نعم له ذلك، أحسنت. قال: من رد بعير الشارد فله 300 ريال، وضرب لذلك أجلا، فهل تصح الجعالة؟ لا تصح. حسنت. رجل وجد أرضا مواتا وأراد أن يحييها فقطع شجرها، فهل يثبت له الإحياء بذلك؟ نعم يثبت له. نعم، لو أنه حوطها بالحجارة فهل هذا إحياء لها؟ لا، ليس بإحياء. ليس بإحياء، أحسنت. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الوقف وما يتعلق به. الوقف مندوب وشرط الواقف مكلف، والحجر عنه منتفي في ملكه ولو بإرث أو شراء أو انتفاع كاحتكار أو كراء بصيغة، والشرط فيه متبع وتم بالحوز وقطعا لم يباح، وكون موقوف عليه فعلم أهلا لتمليك وإن لم يسلمي. ومن على محجوره قد سب لا دارا له من نفسه قد قبل له فسكنها عليه حرم يظل يكريها له للحلم. ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له أو من خلف. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الوقف. والوقف والحبس والتسبيل بمعنى تقول وقفته وحبسته وسبلته، وأركانه 4: الواقف وهو المالك للذات أو المنفعة المصروفة لذلك الموقوف له، والموقوف وهو الذات الموقوفة أو المنفعة المصروفة، وموقوف عليه كفقراء مثلا، وصيغة وقد تكون صريحة كوقفت أو حبست أو سبلت، وقد تكون غير صريحة كتصدقت مع قرينة كأن يقول تصدقت به على فلان على أنه لا يباع ولا يوهب، فهذه القرينة تدل على أنه أراد الوقف. لو قال زيد: وقفت بستاني هذا على الفقراء، قال زيد: وقفت بستاني هذا على الفقراء، نريد أن نعرف الأركان 4: من الواقف؟ زيد. أحسنت. والموقوف عليه؟ الفقراء. أحسنت. والموقوف؟ أحسنت. والصيغة؟ وقفت. أحسنت. والأصل في الوقف في مشروعيته عموم قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن السنة ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وديها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا. فهذا وقف. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، أي وقفها. والإجماع على مشروعيته، وهو من خواص الإسلام، فإن الجاهلية لم تحبس، وإنما حبس أهل الإسلام. قال رحمه الله: الوقف مندوب، هذا حكمه، لأنه من فعل الخير، وقد قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وشرط الواقف مكلف أي بالغ عاقل، فلا يصح الوقف من صبي ولا من مجنون. والحجر عنه منتفي، لماذا؟ لأن الوقف تبرع، والمحجور عليه ممنوع من التبرع، فيشترط أن يكون حرا رشيدا مختارا، فلا يصح من رقيق ولا من سفيه ولا من مكره. في ملكه يكون فيما يملكه الواقف، ولو بإرث أو شراء، ولو ملكه بإرث أو بشراء أو انتفاع، أو كان يملك الانتفاع به، كأن يكون محتكرا الأرض مدة معينة فيجوز له أن يقفها، أو يكون مكتريا الأرض، أو يكون مكتريا دارا مثلا 10 سنين، فله أن يقفها في تلك المدة ثم ترجع لمالكها، يعني بانتهاء المدة ينتهي الوقف، فلا يشترط في الوقف التأبيد عند المالكية كاحتكار أو كراء كما سبق، يملك الانتفاع به، كان يكون محتكرا الأرض مدة معينة فيجوز له أن يقفها، أو يكون مكتريا الدار مدة معينة فيجوز له أن يقفها في تلك المدة، بصيغة صريحة كما سبق كوقفت وحبست وسبلت. وقد تكون الصيغة غير صريحة كتصدقت إن اقترنت بقيد يدل على الوقف، كتصدقت به على الفقراء على أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب. والذي يتم به الوقف شيئان: الصيغة وهي ما سبق، والآخر ما يقوم مقام الصيغة في الدات على الوقف عرفا، كالإذن في الصلاة في المكان ثم يخلي بينه وبين الناس فيعلم من هذا أنه وقف. والشرط فيه متبع، شرط الواقف متبع، لا ينقل الوقف عمن نص عليهم الواقف، يعني لو قال هذا البستان وقف على الفقراء فلا يصرف لغير الفقراء. وتم بالحوز، الموقوف يملكه الموقوف عليه بحيازته قبل موت الواقف أو تفليسه، الموقوف عليه أو عليهم يملكون الموقوف إذا حازوه قبل موت الواقف أو تفليسه. فالموقوف عليه إذا لم يحز الوقف حتى مات الواقف فإنه يبطل الوقف ويكون لورثته، وكذلك إذا لم يحزه حتى فلس الواقف حكم عليه بالتفليس فكذلك يبطل الوقف ويرجع لغرمائه. وهذا مثل ما سبق في الرهن في قوله: ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن. وسيأتي مثله في الهبة أيضا، أنها تبطل بالموت أو الحكم بالفلس قبل الحوز، فالحوز شرط في كل التبرعات ومنها الوقف. فلو أنه وقف داره على معين، قال: هذه الدار وقف على زيد، ثم مات قبل أن يحوزها زيد، بطل الوقف وتكون الدار للورثة. قال: وقطعا لم يبع، لا يجوز بيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فالوقوف لا يباع ولو خرب، إلا إذا احتاج لتوسعة مسجد مثلا، فيجوز حينئذ بيعه، ويجعل ثمنه في وقف آخر، ثمنه هذا الذي بيع لتوسعة المسجد، ثمنه هذا الذي حصل لما بيع لتوسعة المسجد يجعل في وقف آخر. وكون موقوف عليه فاعلمي أهلا للتمليك وإن لم يسلمي، يشترط في الموقوف عليه أن يكون أهلا للتمليك حقيقة كالفقراء أو أقارب الواقف، أو حكما كمسجد وكرباط أي ثغر، يعني المكان الذي يتسلل منه الأعداء إلى أطراف بلاد الإسلام، يكون وقفا لأهله مثلا. والموقوف عليه إذا كان معينا فإنه يشترط قبوله. وإن كان جهة كمسجد أو فقراء فلا يشترط قبول المستحق. وإن لم يسلمي يعني لا يشترط إسلام الموقوف عليه، بل يصح كونه كافرا ذميا. ومن على محجوره قد سبل دارا له من نفسه قد قبل. ومن على محجوره أي على ولده المحجور عليه لصغر ذكرا كان أو أنثى قد سبل وقف دارا له مملوكة له من نفسه قد قبل، أي قبل منه هذا الوقف شرعا، وتجوز له حيازته إلى أن يبلغ الرشد، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يشهد الواقف على التحبيس على محجوره، والثاني أن يصرف الغلة في مصالح المحجور عليه، فلو صرفها في مصالح نفسه بطل الوقف، والثالث أن يكريها ولا يسكنها. قال له فسكناها عليه حرمي. قال ومن على محجوره قد سبل دارا له من نفسه قد قبل له فسكناها عليه حرمي، سكناها عليه حرام يجب عليه خروج منها وإلا بطل الوقف. يظل يكريها له للحلم، يكريها ويحفظ الكراء الموقوف عليه حتى ينفك عنه الحجر. ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له أو من خلف. من وقف على معينين كزيد وعمر وبكر إلى أن يموتوا أو مدة معينة يرجع بعدهم بعد موتهم له، يرجع ملكا له حيث كان حيا، أو من خلف إذا لم يكن حيا إذا كان قد مات فيرجع لخلفه يتوارثونه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.